نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما عدا ذلك، أي أركان الصلاة وواجباتها، سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وما عدا ذلك، يشير باسم الإشارة وهو ذلك، يشير إلى ما سبق بيانه وهو ذكر شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجباتها. فهذه ثلاثة: الشروط والأركان والواجبات. هذه ما يسقط منها شيء، فإن سقط شيء منها عمدا بطلت الصلاة. أما الشروط والأركان فإن سقط منها شيء عمدا أو سهوا أو جهلا فإن الصلاة لا تصح. أما الواجبات فإنه إذا ترك شيئا منها سهوا يجبره سجود السهو، فيجبر بسجود السهو. وما عدا هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة التي هي الشروط والأركان والواجبات، فالباقي في الصلاة سنة. فكما أن الإنسان عندما يكبر تكبيرة الإحرام يستفتح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، أو اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخره، أو وجهت وجهي لله الذي فطرنا حنيف مسلم وما أنا مشركين. فهذه استفتاحات، هذا سنة، لو لم يأتي به لصحت صلاته، ولو تركه عمدا صحت صلاته. كذلك الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذه من السنن. فهذه سنن أقوال، سنن أقوال، وهناك سنن أفعال. فسنن الأقوال هي ما يقولها بلسانه، مثل الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، أو مثل بسم الله الرحمن الرحيم، أو الاستعاذة من الشيطان الرجيم، سميت سنن أقوال لأنه يقولها قولا. وأما سنن الأفعال فهي ما يفعلها، كثر رفع اليدين عندما يكبر تكبيرة الإحرام، يرفع يديه ويضعهما تحت صدره أو فوق صدره، فهذا سنن أفعال لأنها يفعلها هذا الفعل بيديك، ترفع يديك هكذا أو تضمها هكذا أو تفرج أصابعك إذا ركعت على الركبة، أو تمد يديك هكذا إذا سجدت، تضم أصابعك وتوجهها جهة القبلة. هذه سنن أفعال لأنك تفعلها. فسنن أفعال أما سنن الأقوال فهي يقرب من 17 سنة، كل سنن أقوال. فلو ترك هذه السنن 17 عمدا فصلته صحيحة، لكن إذا فعلها فهو يثاب، على كل فعل منها يؤجر على ذلك، ويكثر أجر صلاته بها. وكذلك سنن الأفعال، سنن الأفعال بعضهم عدى 20 وبعضهم 30، أكثر من عدها إلى 45 سنة في الصلاة. 45 سنة في الصلاة لو تركها عمدا كلها فصلاته صحيحة، لأنها سنن مهمة وجبة، ما وجبها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي بيّن لنا الواجبات وفعل أشياء هو عليه الصلاة والسلام ولا ألزمنا بها، فتكون هذه مستحبات. أما الشيء الذي ألزم به كالقيام تكبيرة الإحرام، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام للمنصف في صلاته: إذا قمت فكب. فهذا دليل على أن القيام ركن لا بد منه، لأن النبي قال ما تكبر حتى تقوم، إذا قمت فكبر. والتكبير ركن، يعني النبي أمر به، قال ثم اقرأ ما تيسر، القراءة ركن في الصلاة. وهكذا فالشيء الذي أخبر ثم إنه ثم اركع ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، كل ذي أركان، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فهذه كلها أركان. أما السنن فهو يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يؤثر في الصلاة. نعم. وملء السماء إلى آخره بعد التحميد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر. نعم، هناك أشياء ألفاظ بعضها واجب وبعضها سنة، مثل ربنا ولك الحمد إذا نهضت من الركوع، هذا الواجب. فإذا قلت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما جاءت في الشمال، هذا سنة. الواجب ربنا ولك الحمد، وما زاد عليه فهو سنة. كذلك إذا ركعت وقلت سبحان ربي العظيم، هذا واجب ولا تتم الصلاة إلا به، فإذا تركه عمدا بطل صلاته. لكن إذا قلت سبحان ربي العظيم مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، هذه سنن. سبحان ربي الأعلى واجبة مرة في السجود، وما زاد عليها فهو سنة. ربي اغفر لي بين السجدتين واجبة، أن تقولها مرة وما زاد عليها فهو سنة، وهكذا. نعم. وكذلك الدعاء في التشهد الأخير وذلك. نعم. والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر وسنن الأفعال. نعم، والقنوت في الوتر عندما توتر وتصلي آخر ركعة من وترك ثم تنهض من الركوع وتقنط وتسأل الله، هذا مستحب إن فعلته وإن تركته فلا شيء عليك، مع أنه ما كان النبي ولا كان الصحابة يداومون عليه. ينبغي تفعله بعض الأوقات وتتركه بعض الأوقات لأنه ما هو بلازم. نعم. وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضع. نعم، هذه سنن الأقوال تقدمت. أما سنن الأفعال فهي ما يفعلها الإنسان من مثلا تمكين من الركوع، أو مثلا وضع اليدين صدر، أو وضعها مثلا رفعها حتى يحاذي فروع أذنيه حتى كبسة الإحرام، والنهوض من الركوع وكذلك بان الركوع، وكذلك إذا نهض من التشهد الأول. هذه سنن أفعال لأنه يفعلها بنفسه. وكذلك مثلا يضع يديه على ركبتيه مفرجته الى صابع في الركوع ويمضي هكذا، والمجافات عن عضديه عن جنبيه ومرفقيه كذلك ايضا عن ذلك. فهذا كلها من السنن، من هذه الافعال التي انت تفعلها فعلا لا قولا. نعم. كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمين على الشمال تحت سرته. نعم، تحت سرته او فوق صدره او فوق سرته، كل هذا ورد. نعم. والنظر إلى موضع سجوده. نعم، كذلك النظر إلى موضع سجوده هذا من الأفعال، لأن هذا فعل منك أن تنظر إلى موضع سجودك في حال القيام، فلا تنظر أمامك ولا ترفع بصرك إلى السماء، لأن هذا نهي عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصار، إما أن ينتهوا أو يوشك أن تخطفن أبصارهم من السماء. فالروح الصلاة ولبها هو الخشوع، ومن الخشوع أن تنظر إلى موضع سجودك خاشع مطلقا رأسك متذللا بين يدي ربك سبحانه وتعالى. نعم. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر مفصلا. نعم، كل هذه السنن أفعال. نعم. ومنه الجهر والإخفاء والترتيل. نعم، ومن السنن الأقوال الجهر في حال الجهر والإخفاء في حال الإخفاء وترتيل القراءة وتطويل الركوع والسجود إذا كنت وحدك، ما أنت بإمام، أما الإمام ما يطول على المأمومين. النبي يقول: أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، لكن إذا صلى وحده فليطول ما شاء. فهذا إذا أطال الركوع وأطال السجود هذا سنة، الإطالة يكفي أنك تطمئن وتأتي بالذكر وترفع، لكن إذا أطلت الركوع وأطلت السجود وأطلت القراءة إذا كنت وحدك فهذا سنة. نعم. وكذلك الجهر مثلا في الصلاة الجهرية في صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة الجمعة وصلاة العيد والاستسقاء التراويح، السنة الجهر بالقراءة، فهذا السنة الجهر. لو ما رفعت صوتك صحت الصلاة، لو صليت المغرب ولا سمعوا الناس قراءتك فلا بأس، صلاة صحيحة، أو صلاة العشاء أو الفجر الصلاة صحيحة، لكن تركت سنة. السنة أن تجهر بالقراءة. كذلك في صلاة الظهر لو رفعت صوتك بالقراءة فما يأثر بالصلاة، لكن نقول هذا مكروه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما يؤثر، الصلاة صحيحة. فهذه من السنن الأقوال، نعم من سنن الأقوال، نعم. ومنه الجهر والإخفاض والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها. نعم، والتقصير التخفيف والتقصير في مواضعها، كل هذا تقصير للحاجة، تخفيف الإمام من أجل المأمومين، كل هذه من سنن الأقوال. ولا يشرع ولا يجب ولا يسن السجود لتركه. نعم، هذه السنن جميعا، سنن الأقوال وسنن الأفعال، لا يشرع السجود لتركها، إلا أن بعض العلماء قال إذا تركها سهوا يستحب له استحبابا، بعضهم لم يستحب ذلك. نعم، لعدم إمكان التحرز من تركه. نعم، السنن كثيرة، لو يبي يسجد لكل سنة نسيها سان يمكن ما تخلو صلاة ما يسجد فيها. نعم، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، أي فهو مباح. نعم، مباح إباحة ولا يستحب، لكن لو سجد عنه ما يقال ادخل صلاتك. نعم، أما مثل ما يفعل بعض الناس إذا صلى يسجد سجدة السهو يقول يمكنني قصرت بصلاتي، هذا ما يجوز، هذه زيادة في الصلاة، هذا يبطل الصلاة، بس مجرد احتياط منك. لا. نعم، باب سجود السهو. نعم، قال لما ذكر المصنف صفة الصلاة بين كيفيته من القيام وتكبيرة الإحرام إلى آخر شيء إلى التسليم، وذكر الشروط وذكر الأركان وذكر الواجبات وذكر السنن، لما انتهى من ذكر هذا كله وهو المهم شرع في بيان السهو، وهذا هو المناسب، أن باب السهو سجود السهو يذكر في هذا الموطن، لأنه بعد الصلاة، ولأن سجود السهو يكون بعد ما تنتهي الصلاة، فناسب أن يذكره بعد ذكر صفة الصلاة، فهذا من الترتيب الحسن من المؤلف وغيره من المؤلفين رحمهم الله. نعم، قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها. نعم، هو نسيان، لكن لما كان في الصلاة سموه سهو، صار مخصوص كلمة السهو ونسيان، إلا أنه صار يسمى إذا كان في الصلاة سموه سهو، وإلا سهو إذا نسي الإنسان شيء قال والله سهى عنه في الصلاة وغير الصلاة، لكن اصطلح الفقهاء أن يسمون السهو في الصلاة خاصة. نعم، يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى. نعم، يشرع، عبر بيشرع، لأن سجود السهو تارة يكون مستحب وتارة يكون واجب، فكلمة يشرع هذا الشيء الذي شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، سواء شرعه على سبيل الوجوب أو شرعه على سبيل الاستحباب، فالشرع شرع الله الذي شرعه الله شرعه نبيه فيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب، ولذلك يقول الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصى، وسميت الشريعة شريعة لأن الله شرعها والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الشرائع، فالشرائع فيها ما بينها على سبيل الاستحباب وفيها ما بينه على سبيل الوجوب، فكلمة يشرع تشمل الواجب والمستحب. نعم، فسجد السهو يجب، إذا سهى عن ترك واجب، سهى عن التكبير، سهى عن سبحان ربي العظيم أو عن سبحان ربي الأعلى، أو سهى عن التشهد الأول، يجب أن يسجد للسهو، وإن سهى عن شيء سنة نحو ذلك فهذا يشرع ولا يجب. نعم، يشرع يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله. نعم، سيأتي تفصيل ذلك كله في سجود السهو إن شاء الله. نعم، لزيادة سهوة ونقص من زيادة فيها لزيادة سهوا إذا كان من زيادة في الصلاة سهوا أو نقص فيها في الصلاة سهوا، أما إذا تعمدت فعل الشيء ما يجبره سجد السهو. لو تعمدت ترك شيء من الواجبات هذا تبطل الصلاة ولا يجبره سجود السهو، ولذلك سمي سجود السهو الشيء الذي يسهى عنه، أما غير السهو ما له سجود. لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة. نعم، وشك في الجملة على اختلاف في الشك هل يسجد له أو لا يسجد له، فمنهم من قال يسجد له ومنهم من قال الشك لا يسجد له، لكنه جاء في الحديث فسهى أحدكم فلا يدري هل كم صلى فليتحرى الصواب ثم ليسجد، وهذا هو الصحيح أنه إذا غلب على ظنه أن الصلاة تامة لكنه شك يسجد السهو، لكن إذا ما عنده شك فلا يجوز. نعم. لا في الزيادة لو قام إلى خامسة ثم ذكر ورجع يلزم السجود للسهو، أو سلم من ثلاثين ثم ذكر الباقي من الصلاة ركعتين هذا يشرع يسجد له سجود السهو مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ترك التشهد الأول ثم سجد للسهو نسيان، تركه نسيان، وكذلك سلم من ثنتين وذكر ثم لما جبر ركعتين الباقيات سجد للسهو، وسيأتي بيان أفضلية السجود هل يستحب قبل السلام أو يستحب بعد السلام، هذا له مواطن، فإذا كان سلم عن نقص فالمستحب يكون بعد السلام، وإذا كان في زيادة فالمستحب يكون قبل السلام. نعم. لا في عمد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد، فعلق السجود على السهو. نعم، وهذا في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، الصلاة المعهودة صلى هي إحدى الصلوات الخمس مثلا أو صلاة الجمعة أو صلاة العيد أو نحو ذلك، أما صلاة الجنازة أو سجود التلاوة أو سجود الشكر فهذا أو ما يشرع له سجود، لو سهى فيه فلا يشرع له سجود سهو، يعني هذا أصله ما فيه إلا سجدة وحدها، أو كذلك لو سهى في السهو، لو سهى في سجدتي السهو فلا يشرع لها سجود أيضا، فهذه أربعة مواطن: صلاة الجنازة، سجود التلاوة، سجدة الشكر، سجدتي السهو، هذه ما يشرع لها سجود سهو. نعم. بارك الله فيك. في أسئلة؟ في صلاة الجنازة ويحفظك إذا كبر ثلاث ركعات يعني ثلاث تكبيرات، ثلاث تكبيرات. إذا شك فيأتي ولا يحتاج، يأتي بزائد، مع أنه لو تعمد الزيادة، لو تعمد أن يكبر خمس تكبيرات فلا بأس، أو ست تكبيرات فلا بأس، أو سبع تكبيرات فلا بأس، ولا يزيد على هذا. نعم. فإذا شك هل كبر ثلاثة وأربع فليجعلها ثلاث وليأتي برابعة. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من قرأ بالبسملة جهرا في الصلاة الجهرية وهذا على الدوام؟ ما في بأس، لأن الصلاة الجهرية سورة البسملة في سورة الفاتحة اختلف العلماء رحمهم الله هل هي من الفاتحة أم لا، فمن رأى أن من الفاتحة يجهر بها كما يجهر في السورة، فهو يجهر بالبسملة كما يجهر في الفاتحة، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فمن جهر ببسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس، ومن أسر بها فلا بأس، وهو أفضل، لأن الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي أنه كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم، كما ورد في ذلك عدة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاة ولا في آخرها، بل يبدأون بالحمد لله رب العالمين، لكن لو جهر ببسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: إنني أعرف أن القرآن الكريم لا يمسه إلا طاهر، ولكنني في بعض الأحيان تدعوني الحاجة إلى القراءة وأنا لست على وضوء، وذلك لبعد الماء أو لعدم توفره أو لشدة البرد، أرشدوني إلى الصواب جزاكم الله خيرا. نعم، لا يمسه إلا المطهرون، وكذلك كتب عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يمسه إلا طاهر، وإن كان بعض العلماء يقولون المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية، والطاهر هو المسلم، وغير المسلم ليس بطاهر لا يجوز أن يمس المصحف، ولكن ظاهر الأحاديث والتعميم أولى، لأنه كلمة طهارة تشمل هذا وهذا، فلا يمسه إلا من كان على طهارة. لكن إذا اضطرت إلى ذلك فلا بس أن تمسه من وراء حائل، يكون من وراء منديل، من وراء خرقة تمسه، هذا لا بس، ما تمسه يدك وانت على غير طهارة. لكن لو فتشت المصحف وأنت مثلا إيدك مثلا فيها خرقة ولا كذا ولا مسيت المصحف، إنما مسيته من وراء حائل، هذا لا بأس به إن شاء الله. أنا هذا سائل يقول: ما رأي سماحتكم في شاب ملتزم يحلق ذقنه بهدف إنه يريد أن يظهر ويكون لحيته كثيفة؟ لا، ما يجوز ما يحلقها علشان أنها تزيد أو تكثر أو كذا، لا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرخوا اللحى، كرموا اللحى، وليس من كرامتها أنك تحلقها ولو كنت لهذا الغرض، لا، ما ينبغي هذا. الذي الكيفية التي يخلقها الله عليها هي الأولى، لأن بعض الناس يقول: لا، أبي حلقة لمرتين ثلاث حتى أنها تساوى، لا، أتركها على ما كانت عليه، ولا تحلقها ولا تحلق منها شيء. هذا سائل يقول: أرسلت هدية لشخص ثم بعد ذلك وصلني نعيه، فهل يجوز لي الرجوع على الهدية أم أدفع الهدية إلى أهل الميت؟ يعني أنت نويته، تقول أرسل دفعت له، إذا كان دفعت له معناه أنه استلمه، ولا يجوز الرجوع في الهبة إذا استلمها صاحبها. أرسلها من الخارج، أرسلها لبلده احتمال، إيه البلده، ما دام أنك أنت أرسلتها ما تسترد، فإن رجعوها أنه قال والله توفي قبل يستلمها فهذا لا بأس، ولكن الأولى أنك ما بل تتركها لورثته، هذا هو الأولى. أما إذا استلمه فلا يجوز، لا يجوز أن تسترده، النبي حرم ذلك، وشبه من يرجع في هبته شبهه والنبي عليه الصلاة والسلام بالكلب، قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها وضرب لها مثل من أبشع الأبشع، لأن الكلب يقيء ثم بعد مدة يرجع ويأكل قيئه، فهذا ما ينبغي. إلا الشارع استثنى واحد، وهو الوالد، إذا أعطى ولده شيء يجوز للوالد أن يسترجعها، أما غير الوالد فلا يجوز، فلا يجوز لأحد إلا الوالد إذا وهب ولده، لكن لو وهب أخاه أو أباه أو أحد من قراء ما يجوز استرده، الولد خاصة. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم دعاء وكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، لأن كلمة ولد مثل ما قال الله: يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد الذكور والإناث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يشمل الذكر والأنثى، والذكر هذا مخصوص بالذكر، والأنثى هذا مخصوص الأنثى، أو ابن أو بنت هذا مخصوص يوضحهم، لكن كلمة أولاد أو ولد يشمل، فالوالد يجوز إذا وهب ولده سواء كان ذكرا أو أنثى أن يسترجعه منه. هذا سائل يقول: ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر باستمرار؟ هل ورد في ذلك شيء من السنة؟ ما في بأس، لأن النبي قنت شهرا عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فمن فعل ذلك فقد استنى بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله شهر بس ترك، فالاستمرار به الأولى عدم الاستمرار، وفعله بعض الأوقات أو لمناسبة أو لحاجة أو لنازلة من النوازل فلا بأس، أما بدونه فالأولى تركه، لكن لو قنت فلا بأس بذلك، وتصلي خلفه ولا فيه شيء، لا مثل يتعنت بعض الناس إذا اللي يقنت ما يصلي خلفه يقول: لا، هذا ترك السنة، لا، هذا سنة، وترك سنة، وترك السنة ما في شيء، فعله أو تركه، ما ينبغي للإنسان أن يترك الصلاة من أجل أو يختلف على الإمام من أجل مثلا فعل سنة فيما يعتقده هو وأنت لا تعتقده، أو ترك سنة فيما تعتقده أو يعتقده، لا، هذا ما ينبغي يحصل فيه خلاف ولا ينبغي يكون فيه تفريق كلمة بين المسلمين من أجل أشياء مستحبة. نعم، أو ربما إن كانت تستحب هذا وهو ما يرى استحبابه، أو العكس يترك الشيء أنت مثلا ترى أنه مستحب وهو لا يراه مستحب، هذا ما ينبغي يكون فيه تفريق بين المسلمين. لا ينبغي، جمع كلمة المسلمين ولا تفرقهم مثل هذه الأمور البسيطة. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم الإشارة بالسبابة في الجلسة بين السجدتين؟ وكذلك نرى بعضهم يشير بالسبابتين في التشهد. هذا ذكر بعض العلماء أنه ورد فيها حديث أن النبي كان بين السجدتين، لكن ثابت والمتفق عليه بين العلماء هو في التشهد الأول والتشهد الأخير عند لفظة الجلالة، بس ترفع اسم. الإشارة مستمرة لكن التحريك، أما الإشارة مستمرة في التشهدين التشهد الأول، لكن رفع هكذا والإشارة إليها هذا تذكر عند لفظة الجلالة عند الله. فإذا مثلا قلت أنت في التشهد يستحب أن تضم الخنصر والبنصر وتحلك الوسطى مع الإبهام هكذا وتشير بالسبب هكذا، لكن تحريكه عند لفظة الجلالة. فإذا مثلا أنت قلت بهكذا أشرت إشارة، إشارة إلى التوحيد. فإذا قلت مثلا التحية لله عند كلمة لله ذكر الله مستحب أن تشيري بها إشارة إلى التوحيد وأنه واحد لا شريك له. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. فهذا تشير إليها الإشارة في المواطن الأربعة هذه. أما كونك ترفعها هكذا ولا ترفعها كذا، لا ترفعها هكذا، فهذا سنة. نعم. هذا أحسن الله إليك. سؤال السائل يقول: في الجلسة بين السجدتين. إيه نعم، بالجلسة بين السجدتين ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يشير بأصبعه يحلقها، وإذا مثل الجلسة في هذا ذكر بعض العلماء، لكن أكثر العلماء ما يرونها إلا في التشهد بس، ولا الجلسة بين السجدتين روي أيضا إشارة باللسان. لا الإشارة ما في إشارة. لا. هذا السائل يقول: ما حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة بدلا من موضع السجود؟ لا، الأولى عدم النظر إلى الكعبة وأنت في الصلاة، الأولى أن تنظر إلى موضع سجودك. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا يستحب وأنت في الصلاة تنظر إلى الكعبة، لكن الدليل على خلاف ذلك. فالأفضل والسنة إنك في سجودك في صلاتك تنظر وأنت قائم إلى موضع السجود. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خاشعون، فيقول الصحابة رضي الله عنهم حينما نزلت هذه أمرنا صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى موضع سجودنا. لكن قد يقول قائل: يمكن هذا بالمدينة ما هم بالكعبة ما هم بالحرم مكة. يقول: لا، النبي قال وهو في مكة وهم يصلون بالحرم، بدليل أن السورة هذه كلها سورة مكية وليست مدنية، نازلة في مكة. ما دامت نزلت في مكة وأمرهم أن ينظروا إلى موضع سجودهم، قطعا هم يصلون بالحرم والكعبة أمامهم، وقال انظروا إلى موضع سجودكم لأن هذا أقرب إلى الخشوع. ثم أنه في يعني أنت تجد هذا وتحس من نفسك أنه أقرب إلى الخشوع، لأنك لو نظرت وأنت في هذا المكان ونظرت إلى الكعبة، فأنت إذا رفعت بصرك ووصل إلى الكعبة بينك وبين الكعبة رايح وجاي وامه كذا، هذه تشوش عليك وتزيد عنك الخشوع. لكن إذا رميت ببصرك موضع سجودك ما شفت شيء من هذه الأمور، واجتمع قلبك واجتمعت على قراءتك وعلى ذكرك واجتمع قلبك، وهذا أقرب إلى الخشوع. نعم. هذا نفس السائل يقول: وكذلك في بعض المساجد تكون مفروشة السجاد مزركشة أو الحائط برسومات تنهي عن الصلاة، فهل يجب النظر إلى موضع السجود؟ ما يجب، ما حد يقول يجب يا أخي، لا تعبر بالوجوب، ما حد قال يجب، لهذا أفضلية وهذا من الفضيلة أنك تنظر إلى موضع سجودك، لكن تنظر إلى موضع سجودك مهما كان هذا هو الأفضل، لأن النبي أمر بذلك. وإذا أمكنك أنك تضع شيء إذا كان فيه نقوش أو شيء يستر عنك هذه النقوش فهذا طيب. نعم. هذا سائل يقول: كنت جالسا في المسجد الحرام وأحد المصلين يصلي، ومر من أمامه أحد النساء فقال أحد الإخوة الجالسين بجواره: لقد بطلت صلاة هذا المصلي لمرور المرأة من أمامه. أفيدون هل كلامه هذا صحيح؟ لا، هذا في خلاف. والمسجد الحرام النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه من رجال ونساء وأفر، ولا يرد أحد، ولو كان أنه يبطل الصلاة لردهم عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال العلماء أن المرور بين المصلي بالنسبة للحرم أنه المكي خاصة أنه لا بأس به، ولكن أما في وقت الزحام فأنت ما بيدك حيلة، لازم سواء الرجل أو المرأة أنت معذور في هذا وللضرورة تحكم. أما في غيره فأنت حاول أنك ترد اللي يمر سواء الرجل أو امرأة، لكن لو مر فلا تعيد الصلاة إن شاء الله، فلا عليك إعادة. أنا هذا سائل يقول: هل تجوز صلاة الجنازة على تارك الصلاة، وهل يدفن في مقابر المسلمين؟ اللي يترك الصلاة عمد ودعي إليها وامتنع من الصلاة هذا جزاؤه القاتل. فإذا قتل ممتنعا من أداء الصلاة ما يخلو من حالته، إما أنه يقول والله أنا ما نمصلي، أنا تتعب أنا الصلاة وكسلان وكذا، هذا اختلف العلماء فيه هل يقتل كافر فلا يدفن في مقابر المسلمين أو لا. أما من تركها وقربت أن الصلاة ما هي بواجبة، أنتم بس تجبون على الناس أشياء هذه ما هي بواجبة. الصلاة رياضة، أنا أتريض بلعب الكورة ولا بغيره.